بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 11 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ شبهة أخرى من الشبه، وهي على موضوع الحجاب ونزول الحجاب. نقرأ الحديث الذي يعني يستدل به هؤلاء المشككون ويأخذون منه الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، أو الطعن في البخاري كما ذكرنا ذلك مرارا، وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. رواه البخاري ومسلم. والحديث الثاني أيضا من رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جميعا لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. رواه مسلم. ما هي شبهة هؤلاء القوم؟ قالوا: كيف هل عمر أغير من الرسول صلى الله عليه وسلم على نسائه حتى يقول حجب نسائك؟ هذا أولا. والثاني قالوا: كيف يستبيح عمر النظر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد عرفناك يا سودة؟ وتجد بعض هؤلاء المخذولين وبعض هؤلاء يعني الفسقة يذكر هذه بصيغة فيها سخرية واستهزاء، يعني بقوله قد عرفناك يا سودة، يعني يطعن بطعن شديد بسبب هذه الكلمة، ويقول: انظروا هذا الكلام، انظروا عمر كيف يفعل، وانظروا عمر. ويأتي الطرف الثاني ويقول: هذا الحديث لا يقبل، إذن البخاري مرفوض، لا نقبل البخاري. عاملهم الله بما يستحقون. والرد على هذه الشبهة يتبين من هذه الأمور: أولا، لشدة غيرة عمر رضي الله عنه على محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لهن، وهن للمؤمنين بمنزلة الأمهات، هن أمهات المؤمنين. الآن عمر يتخاطب ويتكلم في شأن أمهات المؤمنين وهو من المؤمنين، فهذه هي المسألة الأولى، أن هؤلاء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأمهات. قال الله: وأزواجه أمهاتهم، أمهات للمؤمنين. فعمر من شدة غيرته على محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن ينزل الحجاب، لأنه كان في الفترة الأولى ما قد نزل الحجاب. قبل الحجاب كان الناس يعني يرون النساء ما قد احتجبنا، ما قد أمرهم الله بالحجاب، فعمر تمنى أن ينزل الحجاب فيحتجبنا. وجاء في الرواية الأخرى أنه قال: يا رسول الله، لو حجبت نساءك، يعني هذا مشورة ورأي، يا رسول الله لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، ونحن سنتكلم على هذه الكلمة أيضا فيما بعد في درس خاص، فإنه يدخل عليه أن البر والفاجر. فعمر رأى في هذه مصلحة، وعمر يعتبر ملهما محدثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه ربه في قضايا كثيرة لجلالة عمر ولمكانته عند الله سبحانه وتعالى. وافقه الله سبحانه وتعالى على قضايا كان يقترحها عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي الوحي موافقا لقول عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على فضله. وكانت هذه المسألة من ضمن تلك المسائل، أنه تمنى عمر أن ينزل الحجاب من الله سبحانه وتعالى، أن يأمر النساء بالاحتجاب، لأنه كان يرى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل ويخرجنا يعني في الليل لقضاء الحاجة، فتمنى عمر أن ينزل أمر لهن بالحجاب. فقال: يا رسول الله، لو حجبت نساءك. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطع عمر في ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ولا يتصرف في شيء إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليه تلك المصلحة، ما يظن بهذا، وأن عمر كان أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي في كل شيء، وما يفعل شيء إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى. فعمر وقع هذا في نفسه وتمنى أن يكون هذا، ووضع هذه المشورة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمفضول أن يضع رأيه على الفاضل، هذا جائز، أن الرجل المفضول يجوز أن يضع رأيه على الفاضل، على من هو أفضل منه، ويجوز أن يكرر ذلك عليه، إذا رآه سكت يجوز أن يكرر ذلك عليه. وهذا كله حرصا من عمر على نزول الحجاب. وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم العرب كانوا لا يتخذون الحمامات في البيوت، يعني الحمامات المراد بها الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، ما يتخذون الكنف، كانوا يقولون لها الكنف، ما يتخذونها في البيوت. كانت العرب تستقدر أن يضع الإنسان الكنف هذه التي هي أماكن قضاء الحاجة في البيوت، فكان الرجال يقضون حاجتهم في النهار والنساء يخرجن في الليل، يخرجن في الليل في المناصع، وهو مكان أفيح، وتقضي النساء حاجتهن في مكان بعيد. وعمر رضي الله عنه عندما رأى سودة خرجت في الليل ولا يرى يعني صورتها وهي في الليل، والبيوت والأماكن لم يكن فيها مصابيح مثل الآن، لكن كيف عرف سودة؟ كانت طويلة، كانت تفرع النساء، بمعنى أنها من أطول النساء، ما أحد يصل إليها من النساء في طولها. فعمر عرف منها أنها سودة، وهو بعد العشاء وهي خارجة، فقال: قد عرفناك يا سودة، يعني أنت سودة، حرصا منه على أن ينزل الحجاب، لم يكن يقصد الإساءة إلى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ينظر إلى صورهن، لأنه كنا خرجنا بالليل ذلك ليل، فإنما عرفها بهيئتها. ولحرصها على نزول آية الحجاب قال ذلك، قال: عرفناك يا سودة. فأنزل الله آية الحجاب موافقة لعمر رضي الله عنه، قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر من الله بأن النساء يتحجبن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا هو الأمر. والجلباب هو ما يغطي الوجه، يوضع من فوق الرأس ويغطي الوجه. فالحمد لله نزلت آية الحجاب، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك عندما جاء الوحي. ثم كان قصد عمر أكثر من ذلك، عمر كان قصده أن يمتنع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجن من البيوت لقضاء الحاجة، أصلا كان يريد أن لا يخرجن وأن ينظرن لهن حلا في قضاء حوائجهن في بيوتهن، فلا يبدين أشخاصهن ولو كن مستترات، كان عمر يريد هذا. ولهذا تكررت هذه الحادثة مرة أخرى بعدما نزلت آية الحجاب واحتجبنا النساء وكنا يخرجنا لقضاء الحاجة، عمر كان يريد أنهن ما يخرجنا أصلا، يحتجبن في بيوتهن ويقضين حاجتهن في بيوتهن. فخرجت سودة مرة أخرى وهي محجبة قد تحجبت، فقال عمر نفس المقولة، قال والله ما تخفين علينا، يعني نحن نعرف أنك سودة ما تخفين علينا. كان عمر يرى أنه يحرص على أن لعله يأتي وحي من الله أن يمنعهن من الخروج لقضاء الحاجة في الليل. ولكن في هذه المرة نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رجعت سودة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نزل الوحي وأذن الله لهن أن يخرجن للحاجة، لأن هذا مشقة وحرج عليهن أن لا يخرجن لقضاء حوائجهن. فهنا لم ينزل الوحي موافقا لعمر في هذه المسألة الثانية، فأن يمنعهن من الخروج من البيت أصلا دفعا للمشقة ورفعا للحرج. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، الله أذن لكن وأنتم متحجبات مغطيات الوجوه أن تخرجن لحاجتكن. هذا هو الجمع الصحيح بين هذين الحديثين كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، بين الحديث الأول وبين الحديث الثاني. فهذا غاية ما في هذا، ما في هذه المسألة، أن عمر رضي الله عنه لم يقصد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لزوجاته وحاشاه من ذلك. وهل لو قصد عمر الإساءة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل سيسكت النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك؟ ما سيسكت النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أن عمر يسيء إلى زوجاته، هل سيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك؟ هذا ما يسكت عنه يعني عوام الناس، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن عمر من حرصه على نزول الحجاب ومن غيرته وحبه لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى من الله وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة، لو حجبت نساءك يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع حتى أتاه الوحي وقال لسودة قد عرفناك يا سودة في المرة الأولى لطولها لهيئتها، كانت تخرج في الليل ما يرى وجهها. ولما نزل الحجاب وتحجبت سودة قال لها مرة أخرى ما تخفين علينا يا سودة، يعني حتى لو غطيت وجهك ما تخفين علينا، أنت سودة نعلم أنك سودة، حرصا منه على أن يمنعنا من الخروج أصلا لقضاء الحاجة خارج البيت. ولكن كان هذا فيه دفع للمشقة وفيه مشقة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النساء وحرج، فلهذا لم يأذن، يعني أذن الله أن يخرجن لحاجتهن حتى اتخذ الناس الكنف في البيوت، وبعد ذلك يعني يقضين حاجتهن في بيوتهن. فهذا هو خلاصة الكلام على هذه المسألة، ويبقى طرف منها إن شاء الله نناقشه في الدرس الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.